حديثان عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسكن على رضا الله دينك ويقول ولا تنسخ من خلال يمينك ولا تنفس في الاناء انت لك مسائل. والحديث اخر اتفق على صحه بين البخاري ومسلم. المساله الاولى لا يجوز للمسلم ان يسكن لك رضا الله دينك ويقول لان قد يناله شيء من النجاسه واليمنى دون أن يجب أن تبعد عن هذا لأن المطالعة والأكل والأخذ والعطاء ينبغي أن تكون بعيدة عن تعاطف النجاسة. قال أمس ذكره أن تكون بالإصرار لا باليمنى ولا تمس الخلال من هذه المسألة الثانية. ليس المؤمن والمؤمنة تمس من الخلال اليمين بل باليسار يستجد بها وهذا من الآداب الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية بالوضوء والاستمرار والصلاة وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. فقد دعا الأمة إلى بلوغ كريم ونهاها عن كل بلوغ لمين. الله جل وعلا اصطلع العبادة وكرم الأخلاق مع حسن الأعمال ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. من الآداب الشرعية الصدق اليسار بيمينه ولا تنفس في الإناء والأفضل يكون بثلاث أنفاس يغسل الإناء الفمن ويتنفس تلعب إلى جانب الماء واللبن ولا تنفس في الإناء لأن قد يسرق به أو يخرج من فمه شيء يتنفس الماء السنة فصل يغسل الإناء الفمن ويتنفس. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب فمن عم النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان ولا يعذبان لكبير ولكن قال بلى انه لكبير اما احدهما كان لا يستنزل من الموت بل الله لا يستنزل من الموت واما الاخر كان يجيب النبي هذا في دلالة على تحريم النميمة وتحريم التساهل بالبول وأن الواجب العناية بالنزاهة من البول وتطهر من البول ببدنه وثيابه حتى لا يتلطخ بشيء من ذلك. لأن الآخر يستوي من البول فإن عامة عذاب القول منه. النميمة فيها فساد عظيم لأنها تثير الفتن بين الناس واستحناه والنميمة نقل كلام زيد إلى عمرو كلام سيء ينقل كلام من زيد إلى عمرو من جماعة إلى جماعة ومن قبيلة إلى قبيلة كلاما سيئا يثير الشحناء يثير العداوات يفتح باب الشحناء طريقة النميمة كل كلام تنقله من قوم إلى قوم ومن شخص إلى شخص لا يرضى به المنقول إليه بل يسبب الفتنة هذا يقع سمى النميمة. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يخرجن النماء النميمة من الكبائر ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبل مقدم على عقاب الدار مع الدنيا.

هذه جاء شرعية السواك وتأكله عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من النوم، وهكذا يستحب عند تغير الفم نقال السكوك وتغير الفم، يعني يطيب النكهة ويثبت اللثة وينظف الأسنان وينشط ويطرد النعاس. هذه فوائد كثيرة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة واشتاك عند الموت، فقال عبد الرحمن طير النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنها قال سندته إلى صدرها، فلما رأته أمر الصغار أشارت إليه أخذه لقال نعم، وعرفت أنه يحب الصغار، فطلبت من عبد الرحمن فأعطاه عبد الرحمن إياه فمضاته ونفعته النبي صلى الله عليه وسلم واستنى به اجتهادا حسنا، ثم رفع بصره من السماء وقال في الرفيق الاعلى ثلاث مرات، فطلب ربه يكون في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاه والسلام، ثم قضى عليه ثم توفي عليه الصلاه والسلام الى الساعه. كان اخر كان من اخر عمل التسمع، ودل ذلك على شرعيه السواك في كل وقت ولا سيما عند الامور المذكوره في الغنوم والصلاه والاستقامه من النوم ودخول المنزل وغير الفم ونحو ذلك. الحديث عائشه عند النسائي وغيره من الاسناد الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مقاطع النمر رب النمر، ويدل على شرعيه دائمه السواك مقاطع النمر رب النمر. وحديث ابن موسى يدل على هذا انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويستنى ولم يكن عند الصلاة بفعل عادية يستنى يقع أطراف لسانه يقول كأنه يتعوع، الظاهر الله أن ذلك من أجل ما قد يلحق بين الحق من شيء من إعراض السواك، فإن السواك قد يتكرر منه بعض الإعراض القليلة فتؤثر على الحق، فلعله كان يتهور من أجل هذا أنه دخل على حق شيء من السواك فأراد إخراجه بذلك. والمقصود من هذا أنه رآه يستاك في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السواك أمر مشروع في المجالس والطريق والمنزل ونحو ذلك، لا ليس له وقت محدود، فمتى شاء استاك فعل السواك وطلب من الأمر وطلب من الأمر، لكنه يتأكد في المواضع منها ما تقدم من الصلاة ونقام من النوم عند دخول المنزل. أما الآن فنترككم مع المجلس السابع من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزي خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ومسح على خفيه. مختصرا. باب في النبي وغيره. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مدا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارمته مني، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا، وللبخاري يغسل ذكرك وتوضا، وللمسلم توضا وانضح فرجك. وعن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شفي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال: لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الأول منها والثاني يتعلق بمسح الخفين. مسح الخفين سنة مشروع لما فيه من قبل رسول الله ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، لا يكون الخفان ساترين، خفان من الجلد او جوربان من الصوف او من البطن أو من الشعر أو غير ذلك إذا كان ساترين ولبسهما على طهارة إنه ينسى. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينهي الكفين قال لهم ادفعهما فإني ألفتهما طائرتين. هذه الأخذ يتوضأ أحدهم ولبس الكفين فلمسح عليهما. وفي حديث علي رضي الله عنه لما سئل عن مسح الكفين قال يوم وليلة المقيم وثلاثة المسافر بلياليها. المسافر يمسح ثلاثة بلياليها والمقيم يمسح يوم وليلة. إذا كان لبسهما على طهارة وكان ساترين ولو كان من غير منه وكان الكعبين والغدر فإن كان ذلك الريح أو ظلم غائب لا بأس كما يحل حليفا بالغ فتوضا وسعى على خفيه. لكن إذا كان على جنابة لا بد من الخلع. على الجنابة يخلع ويكسب بدنه كله. وإنما يمسح إذا كان حالة أصغر يتوضا ويمسح يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. والمبدأ من أول مسح بعد الحدث بعد ذلك من أول مسح بعد الحدث يحتسب يوم الليلة من مسحه بعد الحدث. والحال والنفس كذلك لا بد من قلب مثل ما قلنا لا تنسى إنما المسح يكون في الحدث الأصغر. حديث علي رضي الله عنه يدل على أن المذي نجس فإذا أمذى يتوضأ وضوء الصلاة. والمذي ما هو اللزم يخرج على طرف الذكر أن تحرك الشهوة تحركت الشهوة تحرك الذكر يخرج ما يقال له المذي. هذا ينقض الوضوء ويوجد أصل الذكر والأنثيين. ولهذا قال العلي يغسل ذكره ويتوضأ. اللفظ الآخر ليس كالذكر والأنثيين والمقصتين يمسح يغسل الذكر والأنثيين يتوضأ من الصلاة من المني. أما المني يوجد الغسل والفرق بينهما أن المني ماء غليظ أبيض رحيم يخرج بقوة لك والقوة. أما المني هو ماء لزج خفيف يعني طرف الذكر عند تحرك الشهوة هذا يقال المني. فإذا أصاب الثوب ينضح البدن ما يحتاج إلى غسل ينضح يرشق بالماء كفى ويصل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة في جهة المني. سواء المرأة ولا كل واحد يهرب إلى الرجل والمرأة. أما المني هو ماء قليل الشهوة يكون عن شهوة عن ضعف الملذة هذا يجب الغسل سواء في اليقظة أو في النوم. الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى الرجل أو شكى إلى الرجل تخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة تخيل إليه أن خرج الشيء صلاة ريح بول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يلغي الوساوس لا يعمل الوساوس ديلات لأن هذا يسب عليه المشاكل يجتري عليه الشيطان ويذيك فلا يسمي تأهله وصفه حتى يسمع صوتا أو يجريح أو يتحقق فيه يجزم من خرج من فيه يتوقع ما لم عنده شك خرج من فيه أم لا فإن ظهرته باقية وليس عليه الأمور. هذا من رحمة الله وتيسير الله جل وعلا أن الإنسان لا يسمي تأهله. أما الآن فنترككم مع المجلس الثامن من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب في المذي وغيره. وعن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتغليم النظار ونفخ اللبط. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تعلق باحكام متعددة. حديث الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل، تقول إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو فجعله فجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء انضحه على ثوبه فلم يغسله. هكذا في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسله. هذا من الحديثان الصحيحان يدلان على ان بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى الا بالحليب بوله يرش وينضح ولا يحتاج الى غسل، هي نجاسه مخففه. ولهذا في حديث ابي السمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارح يغسل. هكذا في حديث رضي الله عنه بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارح يغسل. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير لا يأكل الطعام إنما يتغذى بحليب أمه، هذا يرش بوله إذا أصاب بول البدن يرش بالماء ينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر ولا دلك. أما الجارية فبولها أغلظ يغسل ولو كانت لا تأكل الطعام، يغسل غسلا بالعصر والفرق والعصر طب عليه ما هو يعصر. هذا إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام وتغذى بالطعام فإنه يغسل الذكر والأنثى يغسلان جميعا، لكن الذكر يتغذى بالطعام. أما كل يأكل الطعام يسير من بعض الشيء هذا ما يمنع، لكن إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب فإنه يغسل كذلك. الحديث الثالث حديث ابي هريره عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعرابيا بال في طائفه مصر فجره الناس، يعني انكروا عليه بخبث عمله والبول في المسجد وكان جاهلا حديث الاهل في الاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما قضى بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصرف فيها شيء من البول والقدر وغيره، وانما بنيت لذكر الله وقراءه القران والصلاه. وقال للصحابه من الحديث الاخر عن ابي هريره انما بعثت ميسرين ولم نبعث معسرين. ثم امر بدوب الماء وصب على الوجه ولم يامر بنقل التراب ولا تحذير الماء، فصب على الماء وكفى. هذا يدل على فوائد، منها الرفق بالجاهل والشدة على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام، منها تعليمه وإرشاده إلى الحكم الشرعي حتى ينتبه المرة الأخرى لا يفعل ما فعل. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان رفيقا لينا عليه الصلاة والسلام حليما، كما قال الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا قريب القلب لفظ من حولك عليه الصلاه والسلام. هذه ارشده الى الرفق بهذا الجاهل، وقال انما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري في الصحيح حديث ابي هريره. هذا يدعى الرفق بالجاهل وعلى حسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ينبغي الأمة يتأسوا به صلى الله عليه وسلم في ذلك ويرفقوا ويحلموا ولا يعجلوا. وفيه من الفوائد أن البول إذا وقع في نفسه مثلا أو في أي بقعة يكاثر بالماء، يصب عليه الماء ويكفي، يصب عليه الماء أكثر منه ويكفي يطهر. ولهذا أمر أن يصب عليه سجل من ماء سجل الذنوب والذنوب والدلو في واحد، ولم يأمر أنه ينقل التراب أو يحجر الأرض، لا، يصب الماء عليه ويكفيه يسيح به، لهذا يتفرع أجزاءه ويغلب عليه الماء الطهور وينتهي الأمر. لكن لو كان له جلد، لو كان للنجاسة جلد يؤخذ الجلد ويطرح بعيد المراد، كانت النجاسة من الغائط يؤخذ جسم غائط أو قطعة من الدم تؤخذ ترفع، أو ما أشبه من النجاسات التي لها جلد أي ترفع، ثم يصب الماء على محلها إذا كان محلها رطب، صب الماء على محلها. أما إذا كانت يابسة ترفع ويكفي ولا يحتاج صب الماء. لما قطع يابسة وقعت في المسجد ترفع في المسجد ولا يحتاج إلى صب الماء على محلها لأنها يابسة. وهكذا لو كان في بيت الإنسان في حوشه أو في سطحه أو في أي مكان إذا صب الماء على البول طهر. هكذا إذا كان في الفرش يصب بعد على قصب صب عليه الماء كثر الماء ويطهر ولا يحتاج إلى جلد وغسل. نعم. وكان على بلاغ وكان بول على بلاغ يصب عليه الماء ويكفي يسيح به الماء ويكفي. هذه الله بحالها بغير الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة الخمس فطرة السنة التي فطر الله عليها عباد خمس خصال: القتال، الاستحجاب، نصف الشارب، أم الظهر، نصف العبد. خمسة هذه من السنة الله فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الأخذ بها. أولها القتال، يختم الذكر بأخذ القلفة التي على رأس الذكر الجلدة، لأن هذا أنظف له وأبعد له عن آثار النجاسة وأعون له على جماع أهله ومن الفطرة. والأنثى كذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرج، لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير هو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك. وهو سنة مؤكدة. ذهب بعضها إلى وجوب في حق الرجال، هذا مشهور عند عباس وجماعة، والجمهور على هذا وسنة مؤكدة. والثاني الاستحداد، والاستحداد معنى حلق العالم، استحداد حلق العالم شعرا من الرجل والمرأة سنة على الاستحداد. وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من الاستحداد بالموس فلا بأس، وضع على العانق من الشعرة دواء يزيله مثل ما يفعل الناس اليوم يزيله شعر كفى. والثالث قص الشارب، قلنا قص الشارب ولا يجب تطويله بل يجب قصه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأكل من شارب فليس منا. قص الشوارب وأوف اللحى وارفع اللحى، ارفع اللحى. الواجب قص الشوارب، اما اللحى فيجب توفيرها وارخاؤها وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها ولا قصها. يذوب الناس اليوم ابتلي بهذا نسأل الله العافية، اللحية وحلقها هذا منكر. الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، اما الشارب فيقص الوحفاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع قلب الظهر، قلب الأظفار، أن قلبها لا تترك طول للرجال والنساء تقلب. والخامس نتف الإبط، وذلك ينتف الإبط، وإن زال بغير النتف دواء كفى. إذا زال شعر الإبط الدواء أو أزال الأظهار بالقصر دون القلب فلا بأس. ومن حديث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة أوصى الصحابة أن لا يترك بأن لا تترك هذه الأمور أكثر من 40 ليلة. قال أنس رضي الله عنه قتلنا قصر الشارب قال الظهر ونفس الإرض وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. لا يجوز أن تترك فوق 40 ليلة، يعني يتعاهد المؤمن وشاربه أن يمر نفسه يقطع الحلق العانة في أقل من 40 ليلة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقول يا فضيلة الشيخ الختان مثل تكلمت عنه يعني يقتل المرأة سنة، لكن المرأة والرجل جميعا يقتلان جميعا سنة، والرجل والرجل آكل حتى أوجب ذلك اليوم من العلم حق الرجل. نعم. أما الآن فنترككم مع المجلس التاسع من هذا الشرح، وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تسجيل لشرح الأحاديث الأربعة الأول من باب الغسل من الجنابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ففي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق أيضا بغسل الجنابة والاحتلال وآثار المني. الحديث الأول الدلالة على أنه ينبغي المؤمن إذا أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ، إذا لم يتيسر الاغتسال فيتوضأ وينام على طهارة الصورة. ولهذا قال عمر: يا رسول الله، أيقول أحد له جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليقول. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله يتوضأ ويغسل فرده ويتوضأ ثم ينام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل قبل أن ينام. فالأحوال ثلاث: لها أن ينام من غير وضوء ولا غسل، هذا مكروه وخلاف السنة. الحالة الثانية: يتوضأ وضوء الصلاة، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا على بأس. ثالثا: يتوضأ ويغتسل، هذا هو الأكمل. إذا اغتسل كمل طهارته كان هذا أكمل. وكان في حديث النبي قال: هذا تارة وهذا تارة، ربما اغتسل وربما توضأ ونام، كلاهما جائز. والغلو والغسل بعد الاستنجاء، عندما يستنجي ذكره وما حوله ثم يتوضا وراء الصلاه ثم يغتسل، ان شاء قبل ان ينام وهو افضل، وان شاء اخر الى اخر الليل. وجاء في بعض الروايات عن عائشه انه كان ينام ثم نام بعد ان يمس السماء، وهذا ما حديث محمول على انه لا يمس السماء الغسل. وبعضهم عله معروف أن يمعن ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل وتتبقى مع الحديث الصحيحة حمل مناسب، لأن المراد بالماء ماء الغسل. وفي الحديث الثاني أن أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهذا المرأة بالغسل إذا احتلمت وأن بنعم إذا رأت بنعم، هذا دل على حكم عظيم، وأن الاحتلال يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء ثم مني. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الغسل من الماء هو ماء الجنابة المني. فلو احتلم الإنسان ولكن ما رأى منيا فلا غسل عليه، إن كان رجلا أو امرأة، رأى في النوم أنه أتى امرأة، أو رأى أشياء في النوم أن زوجها أو غيرها أتاها، وبعد الاستيقاظ لم يوجد معنى أثر مني لا في الفرج ولا في ثياب فلا غسل. وإن رأى الماء ولم يكن احتلاما وجب الغسل، ولا بد من الاحتلام، استيقظ رأى المني يغتسل ولو لم يكن الاحتلام، لأن الظاهر أنه من الاحتلام الماء من الماء. وهنا فوائد: لا مانع من سؤال الإنسان ما أشكل عليه وإن كان قد يستحيا من ذلك، بل الواجب يسأل عما يهمه في دينه من أمر الجماع وأمر النجاسة وما قد يشبه عليه مما يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك، مما يكون أمورا سرية العادة بين الرجل وأهله. لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل العلم عن الحكم، إن الله لا يستحي من الحكم. والحديث قال هذه عائشة رضي الله عنها انك كانت تغسل جنابه في المني في ثوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج الى الصلاه وان اثر الماء في ثوبه، ربما حكته في ثوبه حكا وفركته فركا، لقد كنت احبه يابسا من ظهوري من ثوبه. فجميع العلماء على ان المني طاهر، لان اصل الانسان المني هو اصل الانسان، الانسان طاهر اصله هو المني طاهر. فلو صلى وفي ثوبه مني صحت الصلاة، لكن الأفضل يغسله كما غسله النبي صلى الله عليه وسلم من باب النظافة، وإن كان يابسا وفركه أو حكه بظهره أو بعوده أو نحو ذلك كيف لا، لكن إذا غسله يكون أكمل في النظافة كما وقع هذا في حديث عائشة هنا. والخلاصة أن المني طاهر لنفسه، فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود أو عظم أو ظهره ليكون يابسا كفى ذلك فلا يلزم الغسل، وإنما يستحب الغسل من باب النظافة وإزالة آثار المني. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس العاشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة: وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وان لم ينزل. وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي ما من هو أوفى منه. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاث. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. أما بعد، هذا الحديثان صحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بغسل الجمعة. قدم قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم عن المرأة إذا احتلمت قال: عليها الغسل إذا رأت الماء. فهذا يدل على أنه متى رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجلا كان او امراه في الاحتلال او في اليقظه مع الشهوه مع التفكير او النظر او الملامسه يجب الرشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وفي حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم: اذا جلس من اشعابها اربع ثم جهادها وجب الرشد وان لم ينسوا. هذا موجب النار هو الدماء وان لم يتعرض للماء فانه يجب عليه الرشد. فاتضح من هذا ان الغسل يجب بامرين، يجب باحد امرين: اما انزال المنع عن شهوه باحتلام او باليقظه او بعلاج الفرد بالفرد بعلاج الذكر بفرد المراه، وان لم ينزل فانه يجب الغسل. وهذا معنى الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. واللفظ الاخر: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختانه مع ختانه. إذا أولد الحجبة اتصل ختانه في موضع الختان بالختان وجب الغسل. وإن لم ينزل المني فإن أنزل وجب بالأمرين، وجب بالعلاج وجب بالماء بخروج الماء جميعا بهما جميعا. وفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما دلالة على أن سنة الغسل لا اقتصار في الماء وعدم الإكثار الماء. ولهذا لما تناظروا في الغسل قال له جابر: يكفيك صاع. قال: ما السائل ما يكفيني. قال جابر: ان كان يكفي من هو افضل منك شعرا او خير منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ بالصاع ويتفضل بالمد، وربما اغتسل بخمسه الامداد، وربما اغتسل مع زوجته من فراغ تسع وثلاثة أعصر. يكون الغسل من هذا المقدار ساعة ساعة ونص، هكذا السنة يقتصد لا يكثر صب الماء، سنة الاقتصار في الماء وعدم الإصرار. وهكذا إذا كان يتصل تحت دش أو تحت أنبوب آخر يقتصد، إذا عمم جسده بالماء كفى والحمد لله. والسنة يبدأ بالاستنجاء التنجيم الفرجة. وكذلك قلت أصابعه في وصول الشعر ويكفي، وإن كان مشدودا لا حد إلى النقل في جنابه. في حيض النفاس فالأفضل النقل لأن مدة تطول في حيض النفاس. ثم أمنا في ثوب، ثم صلى بنا في ثوب واحد الجاهل يعلمهم كيف الصلاة. لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، يعقد أطرافه على عاتقيه، في ثوب واحد في إزار وأطرافه على عاتقيه لا بأس. وإن كان في ثوبين يكون أفضل، إزار ورداء أو قميص. لكن لو صلى في ثوب واحد يعني إزار ربط طلقيه على عاتقيه فلا بأس، لقوله في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: التحي به من الغلاف الخالي بين الطرفين. ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقه كالإزار الذي على نصف فقط، الواجب يجعل على عاتقه شيء ثم طرف الإزار وإلا رداء مستقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. الواجب أن يصلي في إزار ورداء أو في إزار يخالف بين طلقيه وأطرافه على عاتقيه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان عاجز ما عنده إلا إزار قاصر لا يصل إلى عاتقيه أو ما عنده إلا سراويل صلى فيها وحده، فاتقوا الله ما استطاع. لكن إذا كان عنده سعة فالسنة يكون على عاتقه شيء رداء أو يلبس قميص على إزار. هذا هو الواجب إذا كان عنده قدرة، وجب عليه ان يلبس ديدان او يلبس قميص او يلبس شيء من مما يسمو عاتقين كفنينه واشبه الفنينه الساتره وعاتقين واشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه والسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد درج كثير من العلماء في تدريسهم للطلاب أن يبتدئوا أولا بالمختصرات في مختلف العلوم، ومن أبرز هذه المختصرات في علم الحديث متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. ولقد ذكر في خطبة الكتاب سبب تأليفه للكتاب وطريقته فيه، حيث قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. ولقد اهتم كثير من العلماء بهذا الكتاب فشرحوه في مؤلفات أو درسوه للطلبة في المساجد والحلقات. ولقد قرئ هذا الكتاب في مجالس في مدينة الرياض على فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى، فشرحه شرحا مفيدا لطلبة العلم. ولقد حرصنا في مكتبة الإبانة السلفية السمعية بجدة في إخراج هذه الدروس، وراعينا في ذلك تصفية الشريط على قدر المستطاع وإيضاح الصوت وفصل كل مجلس على حدة، حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط. ولقد حصل سقط يسير في شرح الشيخ حفظه الله على بعض الأحاديث، فقمنا بالتنبيه عليه في موطنه من الشريط. كذلك حصل سقط في قراءة القارئ لبعض الأحاديث، فقمنا بقراءته تتميما للفائدة. ولقد جاء هذا الشرح في 13 شريطا، بلغت عدد المجالس المسجلة فيه 124 مجلسا. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السلفية السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 11200 على 94,000. نرجو الله عز وجل أن يجعل هذا الشرح في موازين الشيخ، إنه جواد كريم، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول ومع المجلس الأول من هذا الشرح. قال الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، قال طهارة، الوضوء من الأحداث قال طهارة، والغسل من الجنابة والحيض قال طهارة، وإزالة النجاسة من البدن أو البقعة سمى طهارة. فالطهارة في الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأخبار، والطهارة طهرتان: حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، لأن طهارة الله الحسية الوضوء والغسل، وطهارة معنوية التوحيد الأعمال الصالحات هي الشطر الثاني. والله جل وعلا شرع العبادة الطهارتين، الطهارة من الأحداث والأنجاس مما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند العجز عن الماء وعند فقد الماء، فشرع له الطهارة الثانية بما أمرهم من الطاعات وترك المعاصي، هي طهارة لقلوبهم وصلاح لها. فعل العبد الأوامر وفقه للنواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وسبب للنجاة في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر. والعمل لا يقبل إلا بالأمرين: النية لله الخالصة، هذا يتعلق بالباطن والقلوب، ويتعلق بهذا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص لله. ولا بد من أمر ثاني وهو موافقة الشريعة، ولهذا قال جمع من العلم أن حديث عمر يعتبر شطر الدين، لأن يبدأ الأعمال على أمرين: الإخلاص الباطن وموافقة الشريعة الظاهر. كل عمل لا يكون خالصا لله يكون باطلا، وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا. هذه عمر فيما يتعلق بالإخلاص والعمل بالنيات، وليس العبد إلا ما نوى. وحديث عائشة الآتي وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا من هذا ما ليس منه هو رد، ومن أخلاق من عمل عمل ليس له أخلاق هو رد، يتعلق بالظاهر. فلا تقبل الأعمال ولا تصح. جميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله يتعبدون بها لا تصح إلا بإخلاص لله وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلم أن هذه عمر وقع الدين، وأنشد في ذلك عمدة في الدين: إن لك الناس أرفع من كلام غير برية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. أشرف يقول واعمل بنية هذه عمر، وجعلها ربع الإسلام الأول والأظهر، وهو في الحقيقة سر الإسلام، لأنه يتعلق بما يصلح الأعمال في الباطن، والإخلاص لله في جميع العبادات. ولا بد مع هذا من موافقة العمل بشريعة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد فهو مردود. وضرب المثال لهذا فقال عليه الصلاة والسلام: وما كان هجرة من الله ورسوله هجرة من الله ورسوله، وما كان هجرة إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها هجرة إلى ما هجر غيره. هذا مثال للنية. الأعمال في الظاهر قد تكون مستوية ثابتة، لكن تنجزها النيات. المهاجر إذا أراد وجه الله في الدار الآخرة فهذا هجرته إلى الله ورسوله وعمله الصالح، فإن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يمسحها فليس المهاجر الطوعي، إنما هي ربه لما هجر إليه من النكاح. وهكذا تخرج الإنسان من بلاد إلى بلاد، إن كان لطلب العلم والجهاد فله ما نوى، وإن كان للدنيا تجارة فله ما نوى. هكذا خروجه من بيته إلى المسجد ورئات المريض ونحو ذلك فله ما نوى وله أماله الصالح في ذلك. وإن كان خروجا لآخر بمعنى آخر من زيارة أسباب أخرى فله ما نوى له ما قصد. الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاه احد الى احد حتى يتوضا. هذا الحديث يدل على انه لا بد من طهاره للصلاه ولا تقبل الا بذلك. من صلى بغير طهاره فلا صلاه. الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. خرجه مسلم في صحيح. فلا بد من طهور للصلاه طهور كامل من الحدث الاكبر والجنابه والحيض والنفاس ومن الحدث الاصغر وهو الجود والغلو في الريح والبول ونحو ذلك. الحديث الاخر قصص صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاه الطهور الحليم والتكبير والحليم والتسليم. فلا بد لها مفتاح ومفتاح ومفتاح الطهور والتطهر. فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاه عليه الا عند الضروره الذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما. فهذا معلوم. اما الان فنترككم مع المجلس الثاني من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليغتسل ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا قبل أن يدخلهما. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمفتريه من الماء. وفي لفظ من توضا فليستنشق. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبعا وعفروه الثامنه بالتراب. هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بالاحكام تتعلق بالطهاره. الحديث الاول يدل على هذه الاول الدلاله على وجوب الاستنشاق والوضوء. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا توضا احدكم فليجا في انفه ماء ثم يستنشق. وفي الاخر يستنشق من خير من الماء. هذا يدل على جواز على وجوب الاستنشاق والاستنكار وان الواجب على المتوضي ان يستنشق الماء وان ينصره بما فيه من النظافه او النشاط واخراج الاذى. والواجب مره واحده واذا كرر ثلاثا فهو الافضل. وهكذا بقيت فوق الوضوء ما على الراس سنه ثلاثا والواحده ممتعه كافيه. وان كرر ثنتين كان افضل وكما ثلاثا. اما الشيء الواجب فهو واحده غسله واحده لوجهه ويديه وهكذا غلظه غلظه واحده واستجابه واحد وتغير. لان الرسول ستوضا مره مره توضا مرتين مرتين وتوضا ثلاثا ثلاثا. فالواجب هو مره ولو التنسان افضل والثلاث اكمل الا النسخ فانه يمسح راسه مره واحده مع وجوده. هذا هو الافضل ولا يكلف. وفيه دلاله على وجوب غسل يديه واستيقظ من النوم ثلاث مرات لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام ونهى عن ادخالهما الاناء الا بعد غسلهما ثلاثا. ودل ذلك على وجوب أصبر ما عند قيامه من نوم الليل. واختلف العلماء هل الحق نوم النهار بذلك أم هذا خاص بنوم الليل. والأقرب والله أعلم أنه يعم وأن التعبير أن ماتت يده نصف الأغلبية لأن الغالب من النوم الليل إلا فالحق يعم الجميع. إذا استيقظ من نومه وجب عليه غسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. الحديث الثاني دلالة على أن الجنوب لا يكسر الماء الدائم ولا يبول فيه، لا يجب البول في الماء الدائم مطلقا ولا يجب الجنوب أن يكسر فيه، هذا ما هل عن هذا وعن هذا على سبيل من هذا البول في الدائم وعن الدائم وعن السالفين من الجناب، وما ذاك الله أعلم إلا لأنه وسيلة إلى تقديره وتنجيسه، فإنه إذا توالى فيه البول ووصل إلى الجنابة أفضى إلى تنجيسه أو على الأقل تقديره على الناس حتى لا تشتهي الأغراض فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة والأبدال التي قد تكرر وتكثر فتؤثر فيه بطعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا، وهكذا الغسل من الجنابة يعني قد يؤثر في الماء أن الجنب يكون عليه آثار من الجنابة مليء ومليء ويؤثر ذلك في الماء كدرا وتقريرا، وربما كانت عليه نجاسة فأثر في الماء أيضا، ولهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالكلية أصلا لمادة إفساد الماء، فلا يأمن فيه ولا يغتسل ولكن يقترب بحاجته. ومفهوم ذلك أنه إذا كان جاريا لا يضر، ففي الماء الجاري كالنهر أو بال فيه لا يضر ذلك، ويضر إذا كان الماء دائما كالأحواض دائمة وأتباعها، فلا يجوز البول فيها ولا الإكثار فيها ولا الجنابة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة دلالة على وجوب غسل الإناء مولي الكلب سبع مرات، أبلغ الكلب إلى هذا الأسبوع سبع مرات، ولكن هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب وصفه الإناء من قلوب الخنزير والذئب أو الأسد أو الحمار أو البغل، لا إنما هذا خاص من الكلب إذ ورد فيه النص وحده فلا يلحق به غيره. وفي رواية مسلم طهور إناء أحدهم إذا وضع في القلب يغسله سبع مرات ولا هنا في التراب، دل على أنه لنجاسة طهور، ودل على النجاسة وأن النجاسة مغلظة لا بد فيها من سبع ولا بد فيها من تراب في إحداهن، والأفضل أن تكون الأولى لقد أولى هنا في التراب حتى يكون ما بعدها من المياه ونظف الإناء من التراب ومن الولوغ جميعا، وفي حديث عبد الله المغفل وآخره الثاني من التراب، فإن يكون أحد الغسلات فيها تراب فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب، وإذا فيها شرع بالنسبة إلى الماء، فظن بعض العلماء أن المراد ثمان غسلات وليس له كذلك، ومن المراد أن الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب تعتبر ثامنة، وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء لسابعة، وهذا من باب التنظيف وجاءت آثار هذا الذنوب، تكون سبع غسلات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى حتى يكون ما بعدها منظفا للإناء مزيا لأعذار الذنوب، وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامه يكفي اثنان صابون وسدر ونحو ذلك، وأما إذا تيسر التراب فينبغي إعماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده، فإن ذكر التراب استعمل ما يكون مقاما من سجن او صابون او بسلام او نحو ذلك، وفق الله لكم. اما الان فنترككم مع المجلس الثالث من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره وعن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فاقرض على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال

حديث أبي هريرة عند مسلم أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في الأرض وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل المرفقين مع اليدين، فدل ذلك على أن المرافق تغسل وهكذا الكعبان يغسلان. وهذا هو معنى قوله جل وعلا وأيدك من المرافق، يعني مع المرافق، ولو أردت الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ يقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى رقباه ثم ردهما الذي بعدهما، هذا هو الأفضل، أن يبدأ يقدم الرأس ثم ينبه به إلى رقباه ثم يردهما ثم يردهما إلى مكان بدأهما، هذا هو الأفضل. وكيف ما مسح على أي صفة مسح رأسه، قد جاء يد واحدة أو باليدين بدأ بالمقدم أو بالمؤخر كله يجزي، لكن يجب أن يعمم الرأس على الصحيح لا يسجل بعض على الصحيح، فالأفضل يبدأ بمقدمة إلى قفاه ثم يرده ذلك على البزعين كما في حديث عبد الله بن زيد. ثم غسل الليل مع الكعبين عليه الصلاة والسلام ثلاثة، هذا هو الأفضل، فإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزى عليه. وقوله وضوء وقوله طهور هذا بفتح، الوضوء الطهور بفتح، وهو الماء المعد للوضوء، وبالظن هو نفس الوضوء، فوضع وضوءا بالظن ظهر طهورا بالظن وهو نفس الفعل، وبالفتح نفس الماء المعد للوضوء. والتور لا من الصفر، ويدل على جواز استعمال الاواني من الصفر النحاس، كما يجوز استعمال الاواني من الحديد والحجر والفخار وغير ذلك، ما عدا الذهب والفضه فانه لا يجوز استعمال الاواني من الصفر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن ذلك، اما ما سوى ذلك فلا باس، لا يجوز للمسلمين استعمال اواني الذهب والفضه لا رجالا ولا نساء. ويحل الرهبان دلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الغروب، يسحب ويصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه وقالبه ويخشع بهما لربه، وأن هذا من أسباب المرض، يتوضأ الإنسان الشرعي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه، وفي الغرب ما تقدم من ذلك، هذا فضل عظيم. هذه يقال صلاة سنة الغروب، فيسحب إذا توضأ يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ويخشع بهما، وأن هذا من أسباب المرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أن السنة التيمم في الوضوء وغيره، لهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، لأن الآخر يحب التيمم بتنعله وترذله وطهوره وتطهره، وفي شأنه يقول هذا يدل على شرعية التيمم في الوضوء والغسل، وتقدم ذلك يبدأ باليمين أو باليسار، هل هذا واجب أم لا؟ على قول العلم ان مراه واجبا الغلو ومن مراه مستحبا والجذور، وهكذا يستحب في الغسل يبدا بالشق الايمن قبل العيسى، وهكذا في لباس يستحب يبدا باليمين يدخل سمه الايمن قبل العيسى، بالقميص والسراويل والبشت عند اللبس يبدأ بالأيمن وعند الخلع يبدأ باليسار، هذا هو الأفضل، ومن علينا وكفين كذلك. من هذه الرابعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عائشة من كتاب الطهارة دلالة على أن هذه الأمة لا علامة يوم القيامة، وأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلا من آثار الأمة، هذه علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون غرا محجلين من آثار الأمة، الغرة في الوجه والتحجيز في اليدين والرجلين، لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الأمور التي جعلها الدنيا. في حديث ابن عباس تبلغ الحلية من المؤمن عند يبلغ الوضوء، وحلمنا بحلية مما أعد الله لهم الجنة إلى نهاية الوضوء، حلم الوضوء. وفي رواية مسلم أن أبا هريرة كان يبالغ غسل يديه بالا حتى يكاد يصل من كبير، وهكذا في الرجلين بالا بس الساق لو تبع بالغروب. وهذا الذي فعله بغير جهاد منه الصواب خلاف ذلك، الصواب انه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين ولا حاجه الى ان يزيد الى المنكب او الى الركبه، لا، السنه الاكتفاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصل اليه مع الكعبين واليدين مع المراه، ولا يطول الى منكب او الى ركبه، لا. اما قوله من استطاع من غيرته والتحجيل فليفعل، هذا فيه اختلاف بين اهل العلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع او من كلام ابي هريره مترك. ترجح اليوم من الائمه الحديث انه مترك وانه من كلام ابي هريره استنباطا من الاحاديث، ولا يستحملون ان يزيد على الوضوء الشرعي، فيغسل من ذراعيه مع المرفقين ويغسل اليه مع الكعبين، يكفي ذلك، ولا يشرع له الاطاله الى منكب او طول المنكب، ولا يشرع له الاطاله يغسل رجلين الى ركبتين او ما حولهما، الا خلاف السنه، من السنه ان يغسل رجلين مع الكعبين ويغسل مع المرفقين من غير اطاله وقلاله. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله غسل يديه اسرع في العمر، وغسل رجليه اسرع في الساق. ومن اسرع اني اخذ بعض العظم حين غسل يديه، واخذ بعض الساق حين غسل يديه، وذلك لادخال المرافق وادخال الكعبين في الوضوء. ويكون معنى الايه من المرافق الى مع المرافق، من الكعبين مع الكعبين، كما قال تعالى ولا تاكلوا امواله الى اموالكم يعني مع اموالكم. أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستقابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والنهي عن إفساد الأخلاق وسيئ الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، وقد دعا إلى الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، الصلاة، صوم، الصدقات، والحج، والجهاد وغير هذا من شؤون الإسلام. فدعا إلى كل خلق كريم ونهى عن كل ما يخالف ذلك. ومن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم عند دخول محل قضاء الحاجة لبول أو غائط يقول: اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث. في بعضها: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والمراد بذلك ذكور الشياطين والخبائث، جمع خبيث والمراد إناث الشياطين، يعني من الشياطين ذكورهم وإناثهم. قال آخر من العلم معنى ذلك من الشر وأهله، فالخبث بالتسكين الشر والخبائث أهله، والمعنى أنه استعاذ بالله من شر الشر وأهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة من لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء أن يقدم إليه المسرى عند الدخول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة أراد المكان الذي يمكن فيه لقضاء الحاجة قال عند ذلك بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك يقدم إليه اليمنى ويقول غفرانك ويسألك غفرانك لأن قضاء الحاجة من نعم الله. والعبد إن كان التقصير في شكر الله فيخرج عند خروجه يقول غفرانك ويسألك غفرانك عما قصرت فيه من شكر نعمك وعما قدمت من الذنوب. والحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط في محل قضاء الحاجة فلا تستقبل غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرقوا. فبالنسبة للمدينة ومن كان على سنفها شرق ويغرق وهكذا في الجنوب. أما من كان في الشرق والغرب فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة. قال أبو أمير رضي الله عنه فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب حمل الحديث على العموم وأنه عام للمباني والصحراء يشرع للمؤمن قضاء حاجته سواء في المباني أو في الصحراء أن ينحرف عن القبلة ويجعلها عن يمينه وشماله عند قضاء الحاجة بعموم الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبب له بغيته ولا دوره لأنه حديث عام. فالأولى والأفضل المؤمن حتى في بيته ليجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة حتى إذا جلس يقضي حاجته فإذا قبلها يمينه أو شماله هذا هو المشروع وهذا الذي ينبغي. لكن في البناء يتساهل في ذلك ليس بلازم في البناء إنما هذا في الصحراء عند جمع من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال رقيت يوما رقيت صحيح يوما أبت حفصة يعني أخته يعني بهذا أخته حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستقبل الكعبة. هذا يدل على أن الاستقبال والاستقبال في المبنى في محل المسطور ليس بلازم وإنما ذاك في الصحراء. وهذه حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر المبنى. ويقول البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم بهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر. لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقا لأن عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي ويحتمل أنه خاص كما قال الجماعة. فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة على القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها على بحديث أبي أيوب العام وما جاء في معناه. ولكنه في المبنى أسهل أقل يعني تبعه بسبب الحديث عبد الله بن عمر المذكور يكون خاصا وحديث أبي أيوب عاما. والقاعدة أن الخاص يقضي على العام النصوص. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع المجلس الخامس من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول الخلاء والاستقامة. وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي معي ادابه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. وعن ابي قتاده عن حارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمستحمل الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبتا. أما بعد، هذا الحديث صحيح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو من الخلق ويحمل الخلس، قال غلام معه جواد مغرام من الأنصار إدارة من ماء وعنزة فيستنجي من ماء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فوائد، منها شرعية الاستنجاب الماء في رأس الدور، والذكر بالأثر البول والغائط، وأن من كان يستعمله بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وكان في بعض الأحيان يستجب عليه الصلاة والسلام، وفق كلاهما جائز. إن شاء المؤمن استنمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استنجى بالماء، وإن شاء جمع بينهما. الاستنجاء بالماء أنقى وأذهب لآثار النجاسة، والاستنمر بالحجارة واللبن والمناديل الطاهرة الخشنة ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضا عند أهل العلم. ودلنا على أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذ على الغائط فلما أولى في أحجار فإنها تجزئ عنه، قال أسلم ما رضي الله عنه فهل رسول الله يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار أو أكثر أو لبن أو خشاب أو غير هذا مما يزيل الأذى أو مناديل أو تراب أو نحو ذلك مما يزيل الأذى فينكر عن ثلاثة أكثر أجزأه له عن الماء، وإن جمع بينهما كان أكمل استنجاء الحجارة ثم أتبعها الماء. فيه من الفوائد جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجته أو الحجارة أو لحاجة المسعود، لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده قدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من مال أو حجارة ليستنجى بذلك. وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه إذا جاء يصلي عليه الصلاة والسلام. العنزة حربة صغيرة يعني عصا لها حربة توجد أمام المصلي سترة، كان يستعملها في السفر عليه الصلاة والسلام إذا أراد المصلي وكانت أمامه سترة لها وصلاة السترة سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدهم فيصلي إلى سترة ويدعو بها. الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك ما حول لك الله بيدك ويقول ولا تمس في الخلاء يمينك ولا تلفت في الإناء. أنت هذا مسائل والحديث رحمه الله على صحة بين البخاري ومسلم. Thank you.